الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغني الإسلام، والإخوة الأعضاء والإخوة الدارسين، ها نحن ذا بحمد الله تبارك وتعالى نستكمل شرح كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي فيما شرحه الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. بحمد الله تبارك وتعالى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. وهذا الباب من الأبواب المهمة والتي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، فلا يخفى على كثير من الناس أن الله تبارك وتعالى حينما افترض الوضوء وضع له بحمده سبحانه وتعالى واجبات وسننا، وضع الله تبارك وتعالى أيضا، وهذا أمر مهم لنا، بعض رخص من بينها المسح على الخفين بدلا من غسل الأرجل. فإذا كانت الرجل قد غطيت بالخف أو غطيت بالجورب فيجوز المسح عليها إن كان صاحبها قد ارتداها على طهارة. فيقال في ذلك في البداية: ما هو الخف؟ الخف ما يلبس على الرجلين كما ذكر المؤلف رحمه الله من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين. طيب، فهذا هو الخف، ويدخل به أيضا وفقنا الله عز وجل وإياكم بحكمه الجورب، وهو ما يلبس حاليا وكثير منا يعرفه ومعظمنا يعرفه إذا لم يكن كلنا، وهو ما يلبس على الرجل قبل ارتداء الحذاء. وبالعموم يجوز مسح ويجوز المسح على الخفين وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. طيب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه لقول جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه، أي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا القول وفقنا الله عز وجل وإياكم قد أجمع عليه المسلمون، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع من الخوارج ومن الرافضة وفقنا الله عز وجل وإياكم. فيقال في هذه الحالة أنه يجوز المسح على الخفين إن ارتداها صاحبها على طهارة، بمعنى لو كنت على حدث أصغر أو حدث أكبر ثم قدر الله تبارك وتعالى لك أنك رفعت الحدث بوضوء أو بغسل، فهنا إن ارتديت الجورب أو الخف يجوز لك من بعد ذلك أن تمسح عليه إن انتقض وضوءك. طيب، بشرط واحد: ألا يكون من بعد ذلك الحدث الأكبر، بمعنى أنه لو قدر الله تبارك وتعالى لك أن توضأت، طيب، ثم ارتديت الخفين ثم أصبت بجنابة، فبهذه الحالة يجب عليك خلع الخفين من أجل تعميم جسدك بالغسل. ولكن لو قدر الله تبارك وتعالى لك أنك قد ارتديت الخفين بعد الوضوء ثم انتقض وضوءك بأحد النواقض الوضوء المعروفة، فهنا لك أن تمسح على الخفين ولا يجب عليك أن تخلعهما. طيب، والشاهد في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المسح على الخفين جائز سواء كان خفان أو سواء كان جوربان أو سواء كان ما يشبههما من هذه الأمور وفقنا الله عز وجل وإياكم. طيب، والشاهد في هذه المسألة ومن الأمور التي لا بد أن تدرك أن هذا الخف الذي ترتديه لا بد أن يكون طاهرا، لأن الخف إذا كان نجسا على سبيل المثال باعتبار وجود غائط عليه أو بول أو ما إلى ذلك، فإن الصلاة حين ذلك لا تصح باعتبار أنه لا بد أن يكون الإنسان في ثيابه طاهرا كما أنه يجب أن يكون في بدنه طاهرا. فإذا قدر الله عز وجل عليك أنك قد ارتديت الخف ثم أردت أن تصلي، فبمعنى آخر لا بد أن تكون ثيابك بالإضافة إلى الخفين أو الجوربين طاهرة، وهذه من الأمور المعروفة وفقنا الله عز وجل وإياكم. طبعا يشترط في هذه الجوارب أو هذه الخفاف بعض الشروط وفقنا الله عز وجل وإياكم، من بينها أن تكون ساترة القدمين كاملة، طيب، بالإضافة إلى أن تكون صفيقة أي ثخينة، وفقنا الله عز وجل وإياكم، بحيث ألا يرى ما تحتها. فيقال أن الجوارب الرقيقة التي يرى ما تحتها، أي يرى الجلد، جلد رجلي تحتها، بعض أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز الوضوء عليها. فلو قدر وفقنا الله عز وجل وإياكم أن ارتدى الإنسان خفا أو جوربا، وكان هذا الجورب ساترا للقدمين، صفيقا أو ثخينة لا يرى ما تحته، ثم قدر الله عز وجل أن هذا الخف قد قطع، أو أن هذا الخف قد أصيب مثلا بحجر أو ما إلى ذلك، فظهر الجلد من تحته، فماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم، اختلف أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح عليها، لأن محل الغسل، وذلك لأن الجورب في هذه الحالة قد قطع وظهر الجلد تحته، وهذا محله الغسل، فلا يجمع ما بين المسح والغسل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يمسح الإنسان على الخف المشقوق حتى ولو انشق هذا الخف، وفقنا الله عز وجل وإياكم على سبيل المثال، من تحته، باعتبار أنه قد سار على حجر أو سار على بعض الحصى أو ما إلى ذلك، باعتبار أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يرتدون هذه الخفاف وكانوا يصلون، وكانت تتقطع باعتبار أنهم كانوا في الصحراء، وباعتبار أنهم كانوا يسيرون على الأحجار وغيرها، فلا بد أن تتقطع أخفافهم، كما أنهم كانوا فقراء فلم يكونوا يشترون كثيرا من هذه الأمور. فباعتبار هذه المسألة يجوز المسح على الخفين حتى وإن انشق هذا الخف شقا بسيطا في أسفل الرجل مثلا وأسفل الخف، فبهذا الاعتبار يجوز وفقنا الله عز وجل وإياكم المسح عليه. وهذا ما رجعه الشيخ عبد الله جبريل رحمه الله تبارك وتعالى. ونصل هنا إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة هذا الباب وغيره من أبواب الطهارة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.